بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الأبناء وأبناؤهم. فرق بين التعبير بالأولاد والتعبير بالأبناء، فإن التعبير بالأولاد يشمل الذكور والإناث، وهذا الباب الذي نحن فيه إنما يرث فيه أولاد الصلب وأولاد الأولاد الذكور دون الإناث. ولهذا يقول: وهم الأبناء وأبناؤهم، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب مع أخواتهم. هذا القسم الأول من الورثة الذي يعصب ذكرهم أنثاهم فيرث ضعف ما ترث. قال: وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم، وكذلك ذوو الأرحام، أي ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم سواء. انتبهوا، ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم سواء. مثل ماذا؟ هالك عن ابن أخت وبنت أخت، كلاهما يدلي بمن؟ بالأخت. فالأخت حينئذ ستأخذ نصيبها النصف فرضا، والباقي إيش؟ والباقي ردا، ما فيش تعصيب، الباقي ردا. وحينئذ سنقسم جميع التركة بين ابن الأخ، بين ابن الأخت وبنت الأخت سواء، لا يعصب الذكر الأنثى. ذوو الأرحام لا يعصب ذكرهم أنثاهم، والإخوة لأم لا يعصب ذكرهم أنثاهم، هالك عن أخ لأم وأخت لأم الثلث بينهم بالسوية، هالك عن أخ لأم وأختين لأم الثلث بينهم بالسوية، هالك عن أختين لأم وأخ لأم الثلث بينهم بالسوية، وهكذا. إذن القسم الأول الذي يعصب ذكرهم أنثاهم الأولاد وأولاد الأولاد الذكور، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ابن الابن وبنت الابن، والإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم. والقسم الثاني الذي لا يعصب ذكرهم أنثاهم، وهم الإخوة لأم، وكذلك أيضا ذوو الأرحام. وهذا على أحد الأقوال في المسألة، وإلا هناك من يجعل ذوي الأرحام الذكر يعصب الأنثى. قال: وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى، وهم من عدا هؤلاء، يعني العم ينفرد بالميراث دون العمة، وهكذا ابن الأخ دون بنت الأخ، هالك عن ابن أخ وبنت أخ. الميراث لمن؟ لابن الأخ. هالك عن ابن عم وبنت عم، الميراث لمن؟ لابن العم فقط، بنت العم ما لها شيء، بنت العم ليس لها شيء. ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، الميراث لابن الأخ الشقيق. هالك عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، الميراث كله لابن الأخ لأب، وهكذا. قال: وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام، محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف للدين. موانع الإرث ثلاثة المجمع عليها، لأن هناك موانع متفق عليها بين أهل العلم، وهي ما قال أو ما نظمه الرحبي بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالرق والقتل واختلاف الدين، هذه تمنع من الميراث، وهذه الموانع يمكن أن تقوم بجميع الورثة، الحجب بالوصف بخلاف الحجب بالشخص، يقوم ببعض الورثة دون البعض الآخر. هناك من يحجب حجب نقصان لكن ما يحجب حجب حرمان. قال: وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام: محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورثه، ومحجوب بالشخص حجب نقصان، فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، حجب النقصان والحجب بالوصف، يمكن أن يدخل على الورثة جميعا، ما يمكن أن يستثنى من هذا أحد. قال: ومحجوب وحجب حرمان بشخص، فلا يدخل على الزوجين، لا يمكن أبدا أن يحجب الزوجان حجب حرمان بدون الوصف، يعني إلا أن يكون أحدهما قاتلا أو رقيقا أو مخالفا في الدين. أما أن يوجد أحد الورثة يحجبه حجب حرمان فلا يمكن أبدا. قال: وحجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، الابن والبنت، لا يمكن أبدا أن يدخل عليهم حجب الحرمان، فهؤلاء يرثون الميت بدون واسطة. العلماء يقولون هؤلاء يرثون الميت بدون واسطة مباشرة، الزوج يرث من زوجته مباشرة، ما هناك واسطة بينهما، الابن يرث من الأب والأب يرث من الابن بدون واسطة، بخلاف الإخوة واسطة الأب، وهكذا أيضا الأعمام، وهكذا أيضا أولاد الابن، وهكذا أيضا ابن الأخ، هؤلاء يرثون بواسطة. قال: وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، ويمكن دخوله على غيرهم. وقد وضحت هذه وضحت هذه الجمل في المواريث. نعم، إنما هنا يعني يذكر أنواع من التقسيم، وإلا فإن محل تفصيل هذه الأقسام وضرب الأمثلة الكثيرة لها إنما هو في كتب الفرائض وليس في مثل هذا الباب. طيب، إلى هنا.